أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت لله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. حر بتلك القيود. إذا كنت لله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد.